وأردت أن أنوه وأشير إلى أمرين. الأمر الأول يا أخي، أنا أريد أن أسأل سؤالا وليسأله كل مسلم وكل واحد في هذا البلد لنفسه. لماذا غيرت الكلمة؟ كلمة لماذا غيرت؟ فلنسأل أنفسنا هذا السؤال. الكلمة الموجودة عندنا الشريعة، وغيروا هذا بكلمة أخرى تعلمونها جميعا. لماذا غيرت هذه الكلمة إن لم يكن من وراء هذا غرض؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن نسأله لأنفسنا، أن يقال أو توضع كلمة توحي بشيء على غير ما كانت موضوعة في الدستور أصلا. هذه الكلمة لماذا حارص العلمانيون والليبراليون والنصارى وغيرهم على تغييرها، تغيير كلمة الشريعة واستبدالها بكلمة أخرى؟ ينبغي أن نسأل أنفسنا هذا السؤال، حتى ولو قالوا بعد ذلك شرحنا لماذا غيرت هذه الكلمة. هذا سؤال. الأمر الثاني، أنا منزعج جدا وأزعجني جدا أن أرى على بعض القنوات، حتى ولو كانت هذه القناة التي أدلها وأحترمها، أن يكتب هل توافق على تطبيق الشريعة ولا توافق. شرع الله يا سادة لا يستفتى عليه أحد، لا يستفتى عليه أحد، يطبق رغم أنوفنا ورغم أنوف الكل، شاءوا أم أبوا. وأقولها بملء فيه، شاءوا أم أبوا. وأنا أقولها للدكتور محمد مرسي على الهواء مباشرة، ستسأل بين يدي الله إن لم تسارع بتطبيق شرع الله، والله ستسأل بين يدي الله. فشرع الله لا نساوم عليه. بس احنا استاذنا دكتور عبد الله، سؤالنا في اللقاء هل توافق على المليونية وليس على الشريعة؟ تقبل ان اطبق فيك شرع الله ولا تقبل؟ نعم انا لا اسمعك. بقول لحضرتك السؤال المطروح في الميزان الليلة، هل توافق على المليونية المفارقة؟ لا انا اتكلم عن السؤال المطروح الليلة، انا اتكلم عن السؤال طرح من قبل وبعض القنوات تتكلم فيه، وهل توافق ونستفتي الشعب على ماذا تستفتي؟ على ماذا تستفتي؟ الله سبحانه وتعالى أنزل حكما من السماء، هل يسأل عنه البشر ويستفتى عليه البشر ونقول للناس تقبلون حكم الله أو لا تقبلون؟ يا أخي والله الذي لا إله إلا هو أنا أعجب بل أكاد أجن. الله سبحانه وتعالى لما أنزل حكم اللعان في القرآن الكريم، حكم اللعان في القرآن الكريم، وقام سيدنا سعد وكان رجلا غيورا، وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يرى الرجل منا رجلا على امرأته ثم يذهب ويتلمس البينة؟ يعني السؤال ينبغي أن يطرح. أجيب ثلاثة يتفرجوا معايا؟ طيب لو جم وشافوا ألا تكون هذه فضيحة لي؟ طيب ولو ملحقش أجيبهم ألا يكون الرجل قد قضى وتراه وانصرف؟ أنا لو كلام سيدنا سعد وكان غيورا لألجمنه بسيفي، أقتله أقتله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، حكم الله هكذا، فماذا أنت قائل؟ قال: رضيت بحكم الله. هذه المسألة ينبغي أن نقف معها، أن نعلم الناس جميعا. فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المسلم إن لم يستسلم لحكم الله فليس بمسلم، وأقولها بملء فيه، فليس بمسلم. نستفتي من ونسأل من؟ الحاكم المسلم عليه أن يخرج يقول: هذا حكم الله، من لم يعجبه حكم الله فليشرب من البحر وليرطم رأسه في الحائط. هذا أمر لا يستفتى عليه أحد. وأقولها للدكتور محمد مرسي: إن لم تسارع بتطبيق شرع الله الذي انتخبناك لأجله، ما انتخبناك لأنك أنت محمد مرسي ولا لأنك تنتمي إلى جماعة الإخوان، وإنما انتخبناك لتقوم بشرع الله. إن لم تسارع بتطبيق شرع الله فستسأل عن هذا بين يدي الله. وأنا أقولها لكل مسلم في هذا البلد، إن لم نقف وقفة الأسود ونقول نكون كالجبال الشوامخ ولا نتزحزح قايد الملا، أنا يعني أبكي دما، والله أبكي دما وقلبي يعتصر أن أسمع أن هناك من هم في التأسيسية يتنازلون ويطيبون خاطر كذا وخاطر كذا. يا أخي الله سبحانه وتعالى قال النبي: لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. الركون إلى أهل الباطل وإلى الفجر والفسقة الذين لا يريدون شرع الله والتنازل قيد أنملة يعرضنا لغضب الله ولعذابه ولعقابه. وماذا سنقول حينما نقف بين يدي الله لو أرضينا هؤلاء على حساب ديننا وعلى حساب شرع ربنا؟ يا أخي المادة عشرات السنين مئات السنين موجودة في الدستور. ما رأينا مصرانيا ظلم ولا هجر، ده هم على أصواتهم وأخذوا كل الحقوق ونحن لا حق لنا حتى يقال سيضيع حق هؤلاء وكذا وكذا. وحينما نقول الشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية كلمة تكفل لغير المسلم كل حقوقه، وأقولها بملي فيه كل حقوقه. هؤلاء الذين يخوفون الناس من هذا، والله أنا أعتقد لا يخاف من الشريعة الإسلامية إلا فاسق أو زاني أو لص أو فاجر أو ماجن. يا أخي حينما تقول سأطبق قانون النظافة، ما الذي يعترض إلا إذا كان وسخا، إلا إذا كان وسخا. هذا كلام ينبغي أن يسمعه الناس. شرعنا وديننا لا نفاصل عليه. وبعض الناس يقول يسلب الراحة والبلد يحترق العالم، ولكن لا يمس شرع الله ولا تمس ثوابتنا بأي حال من الأحوال. وأنا أعلنها على الهواء مباشرة، روحنا ودماؤنا وأولادنا ونساؤنا وكلنا فداء لشرع الله. إن لم يكن المسلم بهذه الصورة فقد تودع منا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا عندي كلام كثير ولكن المرض يجهدني. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يوفق الرئيس لما يحب ويرضى، وأن يجعله مطبقا وعاملا بشرع الله، وإلا سيكون حسابه بين يدي الله عسير. جزاكم الله خيرا دكتور عبد الله بدر، صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك ويشفي كل مريض مسلم. اللهم أمين أمين يا رب العالمين.